بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.